في عمل لنا كثقة وحنا قلنا يا قلب جيسة يا عرب جيسة متك الشكر نقي وشكرك يا حمد جوا كل عام سنه شكرك وحسوا كل يوم نطاع عدل أما قلبها كذا عدو أما أفها كذا عدو أما عملك يا جوارح ذا كذا عدو مركا قفك أعماش كثقة وحنا قلنا يا متك الشكر نقي قلب جيسة يا أف جيسة شهادتين كم قريبة شكر نقا فقد أتى ببعض الشكر اعتقاد كيسا شكر النقا فقد أتى ببعض الشكر وأصله شكرك بركة مدو مركة ليمي أصل كي شكرك نوى ليمي والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية كفر هنا قال لماذا وحي سقنا ريسا هدي شكرك ضد بهان دمانت اللي قوضتك لكن أصل كيسا هدي لليمي أدو قال لما إيمان ميسو كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد سيدي أهل السنة يلاهدين بو شيخ الإسلام ابن تيمية ليهي عدي إيمان كفروع دوليهي عدي كتكت فرع عيسى يعني كتكت قال نقن ميسو إلا أصل كإيمان كأي كتكت إلا إيمان كأصل بولي فرع نواليهي أصل قوام حي وهو الاعتقاد واعتقادك أهل السنة سيدا يريبون مرجات المورن ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها وحاو سيدا يقول مجموع فتاوها مجلد ككوبية طبنات صفحة بقول يسديد يصدن أي شيخ الإسلام ابن تيمية عنك أقول عبارة كوري لمثال ساسلك شيخ الإسلام ابن تيمية وحوله فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه وحوسي أكون مجموع فتاوى مجلد كتضباط يعني صفحة اللحبة قول لي يا فرطن بوسي أكون وحوت المامية إيمان كأصل كيسون وقلبي وكسو غيه هديت هاي تصديقه هديت هاي شعيلك هديت هاي انقيادك وحي قلبك كسو أن الله بده وحاه ارتلاء إني مركا حبناها كم موقته هدي موقا ويدو الله ومد بي كتوسين يسابون أما إنو تاقدرن يهي كتوسين يساب أما إنو وحوهي آنو تشرمبا أو معدوم يهي أي كتوسين يساب لبدا مد أي كتوسين يساب لكن أرنك كسو أبسا إقرارك شهادتين كالقره اتفاق بايساق كسو قنا هذي سلاو شيخ الإسلام ابن تيمية مركا أصار ريمي لك لنا وكوبا ياميي أيا وحو يقصقنا هذي اتفاق على سنو اسكوها فقسيهين إنا عدي شهادتين كأنقرني إنا مسلم أهين أصل إسلام نمنين إنا أصقناني تاسنا وحويري يعني وحوي معنى دي ساسم بواها يعني عدي شهادتين كقرن وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها مجموع الفتاوى مجلد كتضباط صدح بقول يلبا أي سيدا كوي وحكالو كوفا إذا يلبا الشي ومركا كوادا وحكوفا إذا شهادتين كعدي أنقرني إنا يقالتهاي ولو هبا اعتقاد سناتو إنا يقالتهاي مركا إلا بإلا إقرار كشهادتين كالقرية سيدا عمل القلب إيا وحوية قول القلب وقمدين أصل كإيمان كيقمدين مرك لا يعمل القلب كم إذا معنى إذا هو فهمي وحك استوى عمل القلب وحي كم دين أصل كإيمان كماها وحي هو قيب سمال لفتادو وح مركا وحوه ينقون يواجب واجب الإيمان كالقلية يا وح أصل الإيمان كالقلية أصل الإيمان كوح القلية وأحد ذيه توكل كأصل كي سوا كمد حب كأصل كي سوا كمد انقياد كأصل كي سوا كمد وهكذا مركا شروط مركا يسأل الله شرطين أيو صحة مركا يسأل مركا يعني قفك إسلام نمدي سؤال صحيصه أما وآخرة كبت بهذا إيه وحي مركا يعني يظن نقونا إيسا ساسل لك مذي يعني مركا أصل كيف بذكر إيسا لكن وحي مركا عقاب أصف إيسا أو عاسي كن نقونا يا مفاسق يظن مركا إيسا ساسل لك لورن ماي لورن ماي أصل كإيمان كميتا لكن واجب الإيمان كميتا مسألة الله بعد وحكم فائدة وحي اسكو خلافين علامضو إنا يتهي أهل السنو اسكو خلافين ما وحوهي مد مركا لغو قالوا بيها الدين لقتها مثل مركا لقمة قالوا بيو إنا أفرت عملتها وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها أفرت عملنا وصلاة زكذا صومك حجك وأفرت وي أفرت خلافك كسو أنه خلاف بين أهل السنة والجماعة عدي قول أقواش كم إذا كنت تكلمت تبديعين أيو والله ما أرانا أيها دوكو إلى هذا وأنكو قاليسين أيها يعني وحوية ومذهبتي خوارجتا أدو إلى هذا كما قاليسين أيها ومذهبتي مرجاء ذا لأران مايو وخلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل السنة يسكو خلاف سيهين سلاسي ذاوي أقواش كلا يقصوا أنه أبضانته وحكم ذا أقواش ساقصوا أرورتي يعني إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وحوليه يعني مركا أقوال ومركا مرنا كوكا ليسين يا أفرتان ركني مرنا وقار كم إذا كوكا ليسين مرنا آنو مد كم إذا بكوكا ليسين مركا آنو مد كم إذا كوكا ليسين إن أعماشا محوكاليقيا وحوكاليقيا كمال الإيمان إني تاي أعماشا جوارح ذا ظاهر كاه إني كمال الإيمان تو واجب الإيمان كسوق ليسو كمال الواجب بالو تشيلا إني تا سوق ليسو أيو مركا كاليقيا وعانو تا مركا كو شيقيا هذا الله يري أيو كتل مميا وحا كم إذا أبو بكر الخلال أو لنتي صدح بقول يكوبي الطبن مركي هجريادو أهيد وحاو كسوور يا صالح ابن الإمام أحمد ابن الإمام أحمد وحاو كسوور يا سنة كيسا وكسوور يا إنو يري سألت أبي ما زيادته ونقصانه أبايبا ويدي إيمان كالزيادة سي النقصانتي ثم حيطاي قال زيادته العمل ونقصانه ترك العمل مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض إيمانك الزيادة دي سوحوية أبو يري وعملك نقصان تيسنا وترك العمل عملك إن لقدتك ويا نقصان تيس وترى عملك لقدتك يا والنعمة مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض وإن قدتك كلا صلاة يا زكدا يا حجك يا فرلدا الا قلتو تغيست طالقه تغويان بولي فهذا ينقص كاسي ونقصان يا ايمان كاسي ويزيد بالعمل عمل كنا وكو زياده عمل كنا وكو زياده هذا الكاس وحا هو كشيغي خلال وحا هو كيناي سنديسا مجلد كواد صفحه 588 أثر كرقم كيسنا وحويا كن يصدر طبعة دار الراية رياض اللي قلت طابعي طبعة ثانية شان يطمنكي لطابعي عطية الزهراني وتحقيقي محقق وحويري يعني مركز سنة كأثر كوا صحيح ساسل الخلال وحو سوري أو يري عن صالح كسوري إنو أبي يري الإيمان بعضه أفضل من بعض يزيد وينقص وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل لأن القول هو مقر به وهو يريه إيمانك قاربك كلاوة كفضل بدن يهي وزيادة وانا نقصان زيادة عمل كي يكسو قنطي نقصان تيسونا عمل كوالا قطك يكسو قنطي محايا لي قولك وقرسان يهي وهو ساكوشا قاسونا للخلال مجلد ككواد شنبق اليكوب يسديتا رقم كاثر كوحوية وكون يسديت محقق وهو يريه إسناد كيسوا صحيح أيما بدن أو كراسي لا سكوت جايب أشرا على كل حال مركا وحوية تصالحان قدر كسبة مركا يسوح المركا كفلا وتصالحان إلى كفلا لكن وحين التلمام إن أيما صدا قطتين وكم ديهاي إمام أحمد وين الشاغني أو كم ديهاي ابن منده كتاب الإيمان كيسة أو كم ديهاي بيهاق وين الشاغني أو كم ديهاي مركا ابن حزم وين الشاغني أو كم ديهاي حافظ ابن عبد البر وين الشاغن نقل كيسة صور نقلين لكن وصايس ونقبه وكمد يا ابن تيميه او ابن شيغني او كمد يا ابن القيم او ان سو نقلن ابن رجب ابن كثير نووي ابن بطال قوام السنه شيخ الليل هذا ابو القاسم اسماعيل ابن فضلي قاضي عياض ابن حجر ابن حبان يعني قرطبي وتذكره اسغنا سا كشغي سفارين واسغنا كشغي لوامع الانوار صديق حسن خان اي ما ادو بدن باساس يدا marka tilmaantay لكن قدر كاس واحد مو داينه كفايه كسوان تاي خلاصته وحي تاي اهل السنه والجماعه افر عمل ويسو خلاف سين تجست لقتوا أعماش فرائضة وخلاف بين أهل السنة والجماعة لا يبدع من ذهب إلى قول من أقواله لما تبديعنا يا قول أقواش وذا كم ذا عدك وتكفى أفرت عمل واصلاد زكذا صومك حجك أفرت وحيك الصهري ولما ذا أهل السنة والجماعة وحي قبان عدي كتكت مجرد ترك أن وحك للراعين إن الغق علي سنة هذه جحود يا استكبار يا وحك للراعين تاسي وباب كالغق علي لكن مجرد الترك يتجسده كليه كما قالوا من مركا أفرطا عمل وحي كالصوهرين مجرد الترك اللي قبقى عليسيه ولما لا رسولنا وحي قبانين ايطاي مركا أخوية طريقة أهل البدعة ما خوارج تين ايطاي هذا الكمركا إساقا شيخ الإسلام وقال لك الدريمية وحكى له السلاس مركا قطوسين ايصوكا قسي واضح صنع ما قسي عد حافظ ابن رجب مركو شرحي بخاري كتاب كيس فتح الباري قال يلاهده بشرح صحيح البخاري وحاو كشيغي معناها سوكة المامية فتح الباري وحوية مقع وحوقه الرئي ابن حجر ابن رجب وقه الرئي وشرح يسو بخاري وكو شرحي فتح الباري بوبحي ابن حجر نوى يميو إسلام مقع ابو شرح بخاري وبحي مركا شرح يسي مجللات بالاقة ضابعي كتاب الإيمان نقار والله ضابعي هذا الكو كتاب الإيمان كورنا يواب بضانتهي هذا الوافق سنة هذا الكائم مضى واتلمام كتاب الإيمان كواكو شيغي ساس الله وحك له وكشغي التخويف من النار نواكو تلماما يا هذا الكاس وكلا لنبدا اي ماذا انو تلماني اصل ايمان انو ساكا قبا انو قولك اعتقاد كتاي حساء اتي مركو تلماني خلاف كسو كان افرت عمل وحاو يري فاما بقية خصال الاسلام والايمان فلا يخرج العبد بتركها من الاسلام عند اهل السنة والجماعة وانما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع وحاو سيدا كوري جسكا قارك الله دابعي او كتاب الإيمان والبخاري يكون شرحيه صفحة صدا ايو سيدا كوري منشورات كايصوصة تيدار الحرمين بالقاهرة مركا أفرتا عمل وحي كهري مجرد الترك إن لقوك علي سيا وحي كمتاهي يعني وحاوي اعتقاد كخوارجتي كمتاهي كأهل السنة والجماعة معها كأهل السنة والجماعة معها وعكروا حسيد مضان الشيخ ابن باز بالا ويديو لو أعماش جوارح وما كمي تهي إيمانك شرط كمال مياه مسوى شرط الصحة سؤال شاسا لسؤالي دب نوحوا لي أعماش جوارح ذو صلاة دمويانا إن الله إنت كلا كمال الإيمان بي كمي تهي عبارة الشرط كتحرزيو إسك إلى لي محولي كمال الإيمان كي كمي تهي وكمال كواجب كاوي كمي تهي أما صلاة وحوية أصح لبدا قول علماء كصحة بدني وإنو قال لي هاي عدي كتكتا sida siyada ah ayu marka waxa weeye fatwooday sheekh ibn baz marka isaga u fatwooday ibn usaymin fatwa la mid ah la waydiyay oo marka la oodanayo cida yaani tiraahda yaani waxa weeye acmaasha jawaarixda yaani marka ayaa la su'aalay wabidaa sheekh ibn albani waa la su'aalay dad waxa uu tilmaamay in waxa weeye acmaasha jawaarixda waxa lagu gaalaysinayaa inay tahay sida saxiixa waa salaada in laga tago kaliya سلاس يدا بول وترجيح يس مركا يس وحا شيخو كقبو سلاس يدا بول خلاف كوسوغان صلاتنا هو معروف او لا يقانا على كل حال اقواش مركا يس وحا كاله مساله كوسوغاني سداس مركا سي ايديسا ما سي تلمامايسا وحا وي وا بدنتahay كمال الايمان كان انه اعماشا كتريي يعني وحا وي شيخ الاسلام ابن تيميه ما ربدن بو كتلمامي وحا كميدا او لو راجعي كرا يعني مجلد كتضباد لحب قليه كوبيا لباتن سلاس الله مجلد كتضباط شنب قولي اللبية سديتا سلاس الله مجلد كتضباط شنب قولي السقالية تضباطا سلاس الله مجلد كتضباط بقولي تضبية سقاشا سلاس الله مجلد كتضباط شنب قولي السقالية طبعا مركا وحوية انت عندما انت مدول بوحكوت الماما يا ان واجب الإيمان اي تعي مركا وحوية وحلقتك يا وحا مركا كلا مركا انو تلماما ينا ولما ذا مركا يتعريفين ايان إيمانك وإليه وقول يعمل اعتقاد أما قول يعمل وأفرع هذا كذا لنا أما أي مرك هرب ورنا يعني وقول يعمل اعتقاد أما النية واتباع السنة واحد تعريفنا يعني وام حي مثلا أسمح حوية شيء تعريفنا يعني وحوية وإيمانك مطلقة الإيمان المطلق وإيمانك كامل كابي تعريفنا يعني أو تعريفه يلا أما هو واحد تعريفنا يعني مطلق الإيمان أما أصل الإيمان ما تعريفنا يعني أصل الإيمان وحي تعريفين يعني معها مرك إليه وقول يا عمل يا اعتقاد أما قول يا عمل وقول كان قول اللسان يا عمل اللسان يا قول القلب يا قول اللسان عمل القلب يا عمل الجوارح مرك يسيدها كرد لنا يا ما هو وحي تعريفين يعني مطلق الإيمان أما أصل الإيمان وحوية والإيمان المطلق إيمانك مطلق هوي محاول الدليل إنساء تشيدك وحاول الدليل الله بشي ومرك كواده وحاو الدليل تفصيل كأيمدي أين سوى أخرين أقواشو ذكارنا أين إشاري أينان أخرين أيا وحي كتسين أيان أصل الإيمان in aima badan oo ahlu sunni ay ka qabaan acmaasha faraa'idda ah sida salaada iyo zakada iyo soomka iyo kuwa kale ee la midka ah faraa'idda amaliga ah ee daahirkee la sameynaya in asalka iimaanka agtooda ayay ka mid ahay inagoo qabna afarta amal inay tahay khilaafun bayna ahli sunna aimadaasi ay tahay aima waaweyn oo uu ka mid yahay imaamu ahli sunnati waljamaaca fii qawlin lahu imaam axmed ibnu xambal oo uu ka mid yahay imaamu shaafici laftiisa laga soo noqliyay sida cayne kaga soo rarayo cumdat lqaariga oo uu odhanayo waxaa la weydiiyey yani marka markii iimaanka siduu waxa istishkaalay imaam baa istishkaalay buu odhanaya alimaam wuxuu markaa wax mushkila ku tiriyey tacriifka uu iimaanka ku tacriifiyey saddex shaafici umisana waxa weeye acmaasha cid tii ugu muhiimsanayd oo ah salaadda uu ku gaalaysin waayo ciddii ka tagtay imaamka uu halkaa tilmaamayo cayni waxa uu uga jeedaa waxa weeye waa raazi weeye ibnu khatiib alrayi ninka la yidhaahdo ee raazi la yidhaahdo ninkaa weeya ninkaas weeya waxaana markaa mawaadic mutacadida ku sheegay sheekhulislaam ibnu taymiya inuu hadalka markaa waxa weeye istishkaalo wax mushkila ku tiriyey ibnu taymiya majmuucu fataawaha mujaladka toddobaad safxadda afar boqol iyo saddex iyo safxadda shan boqol iyo koob iyo toban iyo sidaasi leeg mujaladka sideed iyo tobnaad laba boqol iyo dhowr iyo toddobaatan oo mujaladka sideed iyo tobnaada ilaa toddoba iyo toddobaatan meelaha laga eego sideed iyo toban fataawaha marka waxa weeye waanu ka jawaabayaa shubahadiis marka raazi arrinkaa wuxuu ka dhigay wax markaa waxa weeye adag buu ka dhigay oo waxa uu yidhi isma waafaqayse waa shay sacb iyo aad u adag buu in iimaankiina saa lagu tacriifiya adala acmaashii haddii laga tago lagu gaaloobi maayo acmaashii faralka ahayd haddii laga tago lagu gaaloobi maayo saa la yidhah waa uu ka jawaabayaa cayni jawaabtiisa markaa ku dhadhowna waxaa ka jawaabaya sheekhulislaam ibnu taymiya majmuuc fataawaha saddex meelood buu kaga jawaabayaa saddex meeloodna waa sheegnay khulaasada jawaabtiisu waxay tahay iimaanka la waayaya hadduu markaa loo jeedo iimaankan la waayaya oo marka uu leeyahay markaa iimaankiibuu tacriifiyo markuu iimaankii sidaa ku tacriifiyo haddana yidhi waxa weeye markaysa waxaan markaa ciddii acmaasha ka tagtay ma gaaloobayso salaaddii oo ugu fulkisanay wuxuu ku jawaabayaa oo odhanaya waxay moodee shubhadii khawaarijta shubhadii jahmiyada iyo murji'ada ku qafilantay oo ah iimaanku inaanu qaybsamin oo idaa dahaba bacduhu dahaba kulluhu haddii barkii tago dhammaantii waa wada tegaya ma kala hadho iimaanku afar qolo waxay qabaan iimaanku ma qaybsamo aliimaan laa yatajaza iimaanku ma qaybsamay qabaan afarta qolo waayo waa nimanka murji'ada la yidhaahdo kuwa jahmiyada la yidhaahdo waa isla murji'a talax tagtay weeye kuwa muctazilada la yidhaahdo kuwa khawaarijta la yidhaahdo afartaa firqa waxay qabaan inuu iimaanku markaa qaybsamin ayay qabaan aliimaan laa yatajaza cibaaraadka ahlu sunnaa kama mid aha aliimaanu juzun laa yatajaza kama mid aha waxay qabaan iimaanku yatafaawat yaziidu wayanqus waa nuqsaamaa waa siyaadaa waa qaybsamaa laakiin ahlulbidacaasi waxay qabaan iimaanku ma qaybsamo juz-un laa yatajaza ma qaybsamo idaa dahaba bacduhu dahaba kulluhu saasay qabaan markaa shubhadaasaa gashay buu oo waxay yidhaahdeen oo misaaliyeen waxaa sakanjabin la yidhaahdo sakanjabinka waxay yidhaahdaan qolyaha adwiyada markaa sameeya sidaad qawaamista ka arki karto khalka iyo malabka haddii laysku daro sakanjabin maada la yidhahdaa soo baxaysa bay yidhahdeen magacaas waxay xambaarsantahay labadaasi marka isku jiraan haddii labadaa la kala saaro malab keliya la malab baa casal baa la yidhahdaa haddii khalki ka baxo casalku hadduu ka baxana khal baa la yidhahdaa magaca sakanjabin la yidhahdaa ma joogo waxay dhahaan iimaanku saasuu la mid yahay bay yidhahdeen oo haddii waxa weeye camal la waayo ama qowl la waayo ama acmaasha xataa faraa'ida wax ka mida la waayo ya ee xataa kabaa'irta wax ka mida haddii lagu dhaco afarta camal marka isaga waxaan markaa waa khilaaf bayna ahli sunna isagu wixii intaa ka soo hadhay ee laga tagaa mujaradu tarki ama mujaradu ficli kabiiro kufri ka sokayso oo la sameeyo baa iimaankii lagaga baxayaa bay qabaan marka waxa weeye iimaanku ma qaybsamo marka qaacidada ma qaybsamay ka siman yihiin laakiin maxay ku kala tageen dadkii ahlulkabaa'irkaa siday ula mucaamilayaan murji'adii يا جهمية دي وحي لها هو مؤمنين إيمانك كما بوذة تقين وأوذة تشوبة أفسق الفاسقين هدو يددك وقوش إسقبنا يا إيمانك وحبا كما تقين وهي ما قايب سوا هدي وحكا تقان وكوذة تقيا إنو كوذة تقان أما سورة بكرتو وهدي الله كنت سنة يسعين ومركا مؤمية ومسلم يا هاي وآنو قال أهي سلاسة أوذة وحي لها هذين ومركا مؤمن يعني كامل الإيمان إيمانك سوى دم إسرين قوليه خوارجت ايو معتزلتنا وحي لهم ما مؤمن محاو غدنا وحاوه مركا ايمانك وابا كبحي مركا توتالبا مركا سا خوارجتنا وحي لهم مركا الى الكفر وبحو قال لهم وبحي قوليه معتزلتنا وحي لهم الى الفسق وبحي لا الى الكفر فسق وبحي قال لهم وبحي خلافك ادحي مركا معتزلو ايو خوارج هدي اللي ايغو احكامت الدنيا ده ويسكو خلاف سيدي ومعتزلتو ما لها مركيسة وحن مركا هو قال وقال لي ما اللو دي ليانيكا ما لها مركيسة وحن أحكامتي وحوه يقال على أدوية الوفرين يا مالها دي كيسة لحلاشان يا حليسة مالها وحي إليه المركيسة أحكامتي مسلمين تاسده وقو باقية وإليه مركا هدي لقاء يقول خلاف كود هلك هو كم معنوي أحكامتي أدوية لكن معالك آخرا مركا لقاء يقول لفظي يكوك لدويه حقيقة معنى هو إسكا غمي ومعتزلون الوحي قبا فاسق بالأوران يا مسلمنا الأوران مايو كافرنا الأوران مايو مؤمننا الأوران مايو فاسق با مقعيسوية لكن آخر النار تقوار يا أبد الآباد الله قصوا بحين ما يبليه معتزلة خوارجتنا محيلين وكافر إيقيس يمال كيسنا وحوية وحلال ومرتد ومرتد بيلي آخر النار تقوار يا بيلي هذا مركة مركة تيبك الشواب يا وحولي يا شيخ الإسلام مركة اللي يلا هذو هدي هدبا وحي لم يتايبه إلى هذين إرأيك عشرة إلى هذا طبعا هذين مركبين مه مقع عشرة لكم إطلاق خرساسا إيمان لكم إطلاق خير بيها وحي لحقائق دو حيو قيب ستالبا قيبات قيب مركة وحوية كولانس إنه كولانسان تهي وإيضان تهي مقع لكم مقع عابي أي شرطي أوتا يا نوع عين شرطي واحد نوع عين شرطي أوتا هي وحوية داع عشرة طبعا كاسي مركة دميسنا تم عشرة لأورد كلا لكن نوع عين شرطي وهاين باكرة ما حكم بده ما أبا كم بده بيو هذا يبضنتها يا هذا يرتها يا إيه يرتها وحوي مدو الببيو على الإطلاقية مدو الببيو أي على الإطلاقية مركا وحوي ده مركا وماها شرط سلاسل لا أقبل وحوي مركا إيمانك ولا مديها أنتي سير يا أنتي سبلا مدو الإيمان على الإطلاقية لكن هذا يوتشان هي أدي كل صناعة إيمانك ولا أكابة وحكة سولاد تسوي شرته لكن إنه هذا سو شيء ما شرتبوه مركا وقالنا يا وحو قبي الشافعي سيد السلف كواي قبين أن الذنب يقدح في كمال الإيمان شوف هذه هذا مركا يسقى الرازي زدو كغا شواب يطي أعماش محو وحو قال يسنوا إن وحوية ذنبه وحيالي إيمانك كمال كيس هل كما حيكو درين سينا يسا وحو الله تعريفنا يا إني تاي يعني إيمانك مطلق آخر تاسي نيتا بيكو درين سينا يسا مركا عباراتك على كل حال هذا الصور عباراتك بضني أهل السنة ابن آخرين يا شيخ الإسلام ابن تيمية كمية أولئي ومنهم ما نقص ركنه يعني ماذا الركن يقول نقصاما كمدا وهو القول والاعتقاد وانو عامل قدري وانو صفحة ديس الشاكل اي تاسي كمدا واي كمدا اي مركا ابن حزم يغير كي كمدا عبارات كنوع عاسية غير كذو حيكو تلمس او كي مركا او كمدا اي امام احمد ابن حنبل وعلماء ان اشاره او كمدا وحوية اي كمدا وحي كتوسين إيسا وحوية أصل الإيمان كو إن مركا وحوية وباقية هاي يضو وحوية أعماشي جوارح ذا فرائض إن مقنطاي يعني خاصة وحي أفرتا كارسن أفرتا سنين خلافتاي أو إن بضن أهل السنة كمدة أما بل أوران كانوا الجماهير تضو أي قبان إنو إيمان كي باقية هاي أصل كيسي يضو أفرتا سي حتى مقنطاي مجرد التركي وأن وحكا للراعين بحوذية استكبارية وحلمي مركا تفصيل كاي مدى الدليل وامد ومركا لبادة وحاو الدليل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية وحاو التلمام تعريف كالإلاذة الإيمان قول وعمل يتعريف كالإلاذة قول وعمل واعتقاد يتعريف كالإلاذة يعني مركا قول وعمل ونية واتباع سنة تعريف تاسي خلاف كون حيائين اللفظية هاي واسقوة دمت هاي واسلام معنى تايبو الشاقة من أسور توبي كرتوين لإلاذة واتباع سنة waxay tahay marka waxa weeye rukni way iimaanka ka tahay laanti aanu asaxay oo mid kasto bidac ku dhacay iimaanka waa ka baxay waa gaalooday wax oran kara marka isaga waa adag wax oran kara waa adag taasi waxay ku tusin kartaa تعريف كإيمان كأسمر كالله تعريفنا يا إني الدليل أطهي إنه هو يهي الإيمان المطلق أما إيمانك كامل كإني تابع كسنس مسألة كلا وينسيت الماما إنه وحوي إشكال هدلة كينو أح وحد ترت مركا شيخ الإسلام ابن تيمية إنفر بضن فتاوها وحوكع العليا يعني مركا ظاهر كي باطن كوحا كبح هي تلازم أوائس لازمان وما سورتوبي كرتو مركا يسوحا باطن كي وحا كتشرا إنا ظاهر كي كم موقن مركا عبارات كاسي مركا ميين الدليل واهي إيمانكو إن وحاوا إياها الدين لسمين وإيا أعماش فرائد دايا ظاهر كا إن إيمان آنو تشرين أهل السنة إنا يسكوها فقسين ميان لقد دليل شنكرين تاس هدي سلاس اللي إلا هدو وحا مركا لقد شوابي كرا أمال لأوران كرا عبارات كأهل العلم وإس فصيريا وحانا مركا وحوية اللوبة عن يهي إن هذا الكود مركا يسوح اللي سلا فهمه أي اللوبة عن يهي وأيو مركا مقام بضن أما ميلا بضن بيكو تلمامين مركا يسوح المركا هذا اللذو شايخ الإسلام ابن الطيمية أو أه مركا يسوح المركا هذا اللذو اللي تلمام أيو يدعي كرتين لغا صور نقلي وحا مركا هو تلمام أيو واختي قوليبا أو إيمان كاس ظاهر كي باطن كو إسلازم أيان إن أي مركو إيمانكم مطلق يا أما كامل وحانو مركا عبري ما ربضا يعني مركا وحوية مسألة ذا تفصيل قصابصا ما لي عنو صوت الماني وحدير أولي إن شعب الإيمان تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب وحوت الماما يا شيخ الإسلام شعب الإيمان تتلازم عند القوة إيمانكم مركو قوي جاي هاي يعني ويس لازم يصير مكر بحكرته إلا وحا ظاهر كنا وموغن كرا وموغن يعني. ولا تتلازم عند الضعف هذا يصغب بيانية وحلية هاي مركو إيمانك ضعيف يا إسلازمي ميسو أو واحد باقن كرا وحي ظاهر كهبا باقن كرا أعماشي ظاهر كاينو سمية فرائضها ويباقن إيسا ولا تتلازم عند الضعف قوة مركو قوي هاي إسلازم إيسا لكن مركو ضعيف تا إسلازمي ميسو فإذا قوي ما في القلب وحا قلبي كسوغاني هاتي حقوبا أو مركو حوية من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله وحي واجبين إيسا عذوية إله إلا النعو أي واجبين إيسا سيد إلهي بويري ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء أولياء هدى يشان وكي يشان وحمرك أي كده حيان إن موالات كاسين يتايمين يكون كفرين أيان يأينا إن أحايمين يكون كفرين أيان الله بنا عبا يقيب سنتا موالات كفاركو نوع يعني مركا إيسا يكفر به المسلم وفق مسلم كم من لده كقبحيو ينوع آن الدين تكجب حينين لا بلاس وقيس ما مركا وسي وضي آيات ذيك لا مركا يعني مجادلة واكيرا إذا بدنا وحول وقد تحصلوا للرجل موادتهم لرحم أو حاجة وحسورة وذا شعيل كقال هذا لك على هذا إنه يقف مسلم أحس شيء سورة وذا أو قال كي على هذا محمود على أنا يا للرحيم قرابة كذا حيسين وش على هذا لك يا أو حاجة أما الدندر كذي وش على هذا لك يا بها هو أيه وحلم له أما الدنيا أيه وحلم له إنه وش على هذا وأنا وش على المركز يسوي حال مركز دينه أنا وش على هذا فتكون ذنبا ينقص به إيمانه وحين قال ليس ذنبي وإيمانك سكون نقصام أيه ولا يكون به كافرا قال كل غن ماي ومن لذك قبيح ماي كما حصل من حاطب مركز قصة دي الشيء وكل أراد مركز هذا الكيوة إلى أن قال وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي عبد الله بن أبي بن صلول وحوصلة كشغة مجموع الفتاوى مجلد كتضباط شنبقل يلباتا إلا شنبقل يصدح يلباتا هذا الهراء وإنكي سوى آخريني ويساونا مركا تلماميي هذه ظاهر كلا وايه دل على عدمه أو ضعفه إلا ما إلا عدم ما تلمانته إنه إيمان شري ضعف هو تلماني كرتين إيمانك ضعيف يعني مركا وحي سوى الدين له ورحالك عملك معين كي موي يهي كي هذه اللوايه أو تلماميي يعني وايتانك اللوايه إنه إيمانك قلبك معدوم يهي مساو حويه ونوعي هدي لوايو ايمانك قلبك انه معدوم ياهي اينه كتسني اينه ضعيف ياهي كتسني تاسنا محل لو كلا غرنيا وحل لو كلا غرنيا مركيسا waxay in la yiraahdo amalka maxawid daliila inu kufri yahay inu hay markala sheikhul islam ibn taymiya waxa waranaya dha'fu lazim yadullu ala dha'fi almalzum lazim ka dha'if kisu waxa uu tilmaamaya malzum kuna ku kan lazimayna isaguna inu dha'if yahay go tilmaamay saasu markaa waranay شارف الطحاوية أنا هذا الكاو كسر نقلنا يا وح وكل شيء جيا شارف العقيدة الطحاوية أيو كل شيء جيا رقم كل صفحة ما حسوسني لكن مركا وحوي يا شيخ الإسلام نساس ورنيا يعني مركا وحوي شارف الطحاوية أنا وكسر نقلنا يا يسقون عين كاسو كله أيو مركا تلمامي مركا سلاس أول على كل حال إلا بإلا يعني مركا ويتان كلوايو يعني مركا يسوح المركا عمل كظاهر كأي جوارح ذي فرائض الله سمياء ما تلمامي سئلا بإلا إن مركا وحوي أن إيمانك قلبك إنه معدوم قد وقد وادعي كرتا إنه وقت إذا قار عين كاتلمات وقت إذا قار ناين تلمام مسألة الأستلازم كمركا نرافني واحد ترتا معاصرين تقار كود مصنفات كقار وحي كقر إنه آذ قوع العليان مسألة خصابسا جنس العمل مسألة جنس العمل خصابسا يعني وحوي علماء دي هراء يعني مركا إذا وحي الشيك شيك ترين وبضن معها وحا مركا يعني عبارات ابن تيمية ليه وحكه الرئي واستعمالي رأيك تنسو العمل اللي يلا ليه أحد العمل لك لقاضه يعني مركا ابن تيمية وحكه الرئي مركا معرك ابن تيمية أنا أحد العمل هي تنسو العمل سلا معاصرين تقاركوضوا التلمامين ومو التلمامين تنسو العمل با مركا إذا عبارات كقاركو بعضي مركا ساو حوية معاصرين تقاركو بسين يعني مركا قول أحد العمل يا جنس العمل بالك على فرقين يا ظاهرة الإرجاء يا كتب كلا الله إذا مركز يسوي حال مركز الوارك كرا مركز على كل حال وحلا ويدي يا الرنكاس يعني مركز الشيخ محمد بن صالح العثيمين فتاويه مركز يسوي قدر لجسوا ويدي يا ومركز السؤال يو الأورن يو يعني مركز واحد كور رنتادت كقارب وحيله جنس العمل لقوم قالوا جنس العمل هذه اللي قطعوا من نوع العمل ولقوا قالوا بيا لكن وحوي مركز لقوم قالوا بيا أحد العمل طبعاً مركا شيخ وحا وكو جوابي يعني مركا جنس العمل نوع العمل آحاد العمل طنطنة لا وراء تحتها وحوية وطنطنة وحكوه سيئة أين يتشير مركا ويا عمل الشرعي أنه هاي النوع إنه قال لمية هاي مركا ما تشيرته إلا مويانة إلا مويانة الصلاة وحانا وحلقوا قال يسين كرا واحد دليل عدلها أيوه أيوم بلقوا قال يسين كرا مركا مسألة النوع عاسة وحا مركا يعني سيفي عن يعني مركا أرديي يعني مركا الشيخ يعني مركا أبو الحسن السليماني شرائط كيس الليلة التبيان في مسائل الإيمان عدوا باهن وراجع كرتا يعني مركا شرائطاس أي مركا يسوح مركا راجع كرتا وحبساس مركا أغمتي قالي مسألة مركا كلانت المضي وحوية ونقصانتا يزيادة إيمانك عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص وزيادة وانا نقصانة وكل زيادة طاعات وحونا كل نقصامة معاصرة لبداس أي إيمان كل بدا نعبلي أدلة كتسين إذا زيادة هي نقصان توابضا وحكم إذا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم وحي أكرس إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مركا وحوي إلهي وحولي فزادهم إيمانا إيمان بيكرس فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يعني في سورة التوبة منافقين تمركا إلهان كبا إيمانوا سيادس كوا مؤمنين تا إيمان بيكرس بالآيات كسودقية ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكذلك نصوص تقصى رورتين نقصانتا saasi leeg daliil bay u tahay oo wax kasto marka ziyada waa nuqsaama wax kasto nuqsaamana waa ziyada waxaa ka mid ah axaadiista shafaacada ku saarantay akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wafii qalbihi mithqaalu darati min iimaan yani dhuricasa in leego iimaanikay qalbigiisa ku jirto laa ilaha ila allahuna ku qawlay hadda waa maxay qowlkii iqraarkii iyo qalbigii labadaas kay ka xasishay naarta ka soo bixiyaalay naarta ka soo bixiya saasi leeg riwaayadka qaar waxay sheegayaan darro wax ka badan oo qaar shaciir bay sheegayaan qaar diinaar bay sheegayaan marka tafaawudkaas waxay ku tusinaysaa iimaanku inuu kala weyn yahay oo mutafaawit yahay yaziid wa yanqus rasuulku wuxuu yihi sala allahu aleyhi wasalam famaa raaytu min naaqisaati caqlin wa diinin aglaba li dii lubbin minkunna marka diintu inay nuqsaantay tilmaamaysa taas yada bay tilmaamaysa wejiyada haddaba ziyaada waa caynkee qaarkood baa waxay yidhahdaan acmaashaa ziyaada laakiin asalka iimaanku ma ziyaada hadalka noocaas ee ah marka acmaashaa ziyaada ee asalka iimaanku ma siyaado cibaara u eeg waxaad mooddaa in taxaawiyada laga arki karo عبارات مدينة شبهية والإيمان واحد وأهله في أصله سواء إيمانك هو واحد وشيء كرئة وقول باطلة إيمانك هو متعدد ومركب ما شيء واحد وأهله في أصله سواء أهل كيسنا أصل كيس سواء اسكغمده وكسمين حوقع ابن أبي العز إنه الدافع يدون عبارتها أو إلى تصديق اللوتش إذا كذا عنك لكن على كل حال هذا الكنوع عسو هذا الباطل وحين مركز يقول بسنتي على مذهب أهل الإرجاء وهي عبارات إرجاء وكبع عبادة شراء طحاوية عبارات كإرجاء كبع وحكم إذا تعريف كإيمانك إنه إيمانك يهي يعني تصديق بالقلب يقول باللسان أما إقرار باللسان وعبارة إرجاء وحكروا كم إذا عبارات كإرجاء كبع طحاوية مركز علماء أي تنبيهيين أي براروتشيين الإيمان واحد وأهله في أصله سواء وعكروا كم إذا مركز سواء مركا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه وتاصنا وحين نكون شرح دوننا أما كبا يامين دوننا مركا إساق السيدة يعني مركا حق أهل السنة والجماعة يقبان يعني مركا وحوي مركا نكور من مسائش كفرة يا أقسام تيس أي نكبا يامين دوننا يدونا وحوي وعبارة يعني مركا إساق باطلة وهي وأن مركا إساق صحاهين عبارة أن صحاهين ويان على كل حال عبارات كسبة كمدة مركة وحوية إيمان كوا سيادة عناصر تسوء نبا سيادة وعناصر تسوء نبا سيادة ومحي يعني أما قلبها كنت تعلقان أما أصلها كنت تعلقان أما مركة وحوية عملها كنت تعلقان مدولي هو سيادة سكلها دادو عبرتو يعني وحوية وح السيادة يا أعماشه كلمة أعماشه جوارح هو سيادة أعماشه قلبي هو سيادة أعماش قلبك وضطك وكلا خشية بدنيا وكلا عبسي بدنيا وكلا محبة بدنيا هذا ما ركتا يعني وحوة يسيد أوامرت إلهي أوامرت رسولك أكلا وينيا ويكوكلا بدنيا سيوكلا تعليل ويكوكلا بدنيا مركا أعماش قلوبته ويكوكلا بدنيا ساصل لك تصديقه اسكو تصديق ما قاركود سي مفصلة أرميا قاركود نسي مجملة أرميا وهكلا سيادة مركو شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى كشيخ يقول يا سداد سداد النوع ayuu ziyaadada sideed waji buu ka eegaya markaas waa sideedda waji mid walba laga eegaba ziyaadadu waa ka imanaysa waxa uu yidhi marka la eego waxa dadka la amray ijmaal iyo tafsiil marka loo eego ziyaadada waa imanaysa oo yani marka waxa weeye hadii marka yani cidna la amray wax mujmal ah cidna la amray wax mufassal ah cidna marka wax mufassal ka la amray de waxa weeye marka iimaanka laga doonaya waxa uu ka yahay zaid كمركا إيسا قاوحا مجمل كالا أمري وحا كدع أيها هدي الله أيها إيكا حسلي هدايت هاي إنه تفصيل الرميين يهدايت هاي إنه إجمال الرميين وحي لغا أمري وحي لغا دوني تاسنا وحي الراعي تاسنا وحوهي يهدان مركا زيادة واكا إمانيس وكيسي مجمل الرميين يكيسي مركا مفصل الرميين أو إنتو أقولوا يا شيء دفتنا سكرا قارقارا ومفصل الرميين أو امتثالي أم أوليين يوا كإيمان بدأ يا كقرأ والنوع اللات نوع صديحات وحيكون إيمان إيسا هدي لا يقال كيرمين تقلبه لفتر ومتفاضل وكلا بدن سيادة كلا لا سيادة أي كلا لب نبي إبراهيم حيوري ليطمئن قلبي سو قلبي يقول حسنا مركا وحوية تصديق قلبي وقلفتي سوى سيادة ولما دار السنة مسألة النوع عساء وحيوية أكتاين سو خلاف سنين تصديق ما سيادة مس ما سيادة سلا سأولى ابن حزم وهو رأي تصديق ما سيادة وأيها دون نقصامة تصديق شك بالنقرية شك أي نقرية مركا تصديق إن نقابل وهي زيادة يعني رمينتو قلبك تصديق عمل القلب مركا لغتقو قول القلب إن يدو مركا إساق متفاضل كالآين بكتري لكن قول كالنوع عاسي سحما أرانا ما إنه وحوية قول كالنوع عاسي أهل السنة والجماعة يعني مركا وحوية دماء وخلاف سيئين أهل البدع باقبان أرانا ما وحن لا إنه هاي مركز وحن مركز وبين أهل السنة وأيه إمام أحمد بن حنبل المسألة وحكلي هاي لبر رواية وأنا إمام أهل السنة والجماعة تصديق مسيادة مس مسيادة إمام أهل السنة والجماعة وأحمد بن حنبل أي وحكلي هاي لبر رواية وكلي ما رد لبر رواية إمام أهل السنة كلي هاي إلا إذا أهل البدع باقبة وحيبها أنت عضين بيبها أنت عضين أي مركز وبها أساس أول شيخ الإسلام ابن تيمية وحوله وكذلك المعرفة والتصديق تتفاضل في أصح القولين وهذا أصح الروايتين عن أحمد يعني مركب حوية معرفة يتصديق واكل بضطا لبضى قولك صحة بضطا هذا ما رأيته أصح هي مركب يسرى يعني مركب يعني غيرك أيوه قيبية مسألة لبضى قول وهذا أصح الروايتين عن أحمد لبعض الروايات الصحة بدن ويا أحمد لجسوري وحوسيها كل مجموعة فتاوى مجلد كالسجادية طبناد صفحة لبقول يسجادية طبعتها على كل حال السيدة الصحيحة هي وحوية تصديق اللفتي سؤن السيادة سيدة يا آي مبضني عديين إمام النووي شرح مسلم كوكو عديي أو تصديق اللفتي سوى سيادة وحانو كعبر يا إساق اللفتي سوى أظهر أيو كعبر يا مركز سيدة سأولد تصديق وسيادة وكل بدية وحنا تصلقوا قرن كرا مركي سواح المركا عقلا حتى ولقوا قرن كرا يعني مركي سواح المركا شوائد شرعي قاد الله ضع إطلاق ذي إيمانكم من السيادة مرهدو إيمان يهاي قابل للزيادة أرن كرا مركي سواح ابن حزم شو بعده كانوا يواه هدو مركا زيادة ونقصامة يا هدو أنت كان نقصامة شكي من نقرية ده وحوي يقدر كوير تصديق جاسمة باو حان ولا نهاي أنت وح كبدن بون قن كرا انت اما درجة كبه انه خاص بو قصو دعي كراه وحيمان كراه هلك او يرى شكي وكدي دي كراه مركا سلاسة او اذا عقلنا مستحيل ما هدي الله اذا عقليا مركا يساقى مثال عقليا هدي الله اذا وحل له اكسويح لبقف او لبا شيء مركا يساقى حرمي اسكو شيء رميسا سلاسة او رميسا ينهي كالدو انت مثلا اذي قام ولي قام مقال با وحل لغو شابه لغو يلو وحد ترتم الطائف أيها تفتبه لقول عمل هذا السيدان تهي وعين كان وشوي كيدو السيدان يهي ولا يشكي مركي يقول رئيسي قفك كوشيك وقف مركي إساق أخوان يعني أدكوك كالسون تهي أوغا قاتينا مركو السيدا كوشيك واتكرو ما يسطي متكلا كويميو مقالا ديبو السيدو كوشيك حسي اللوني أدكوك بتاوي كسي بضانيس تطفر بضانو كلا كويميو يقول السيدو كوشيك واتسي يقين سنيسا مركز دم وابا تكتير وديها هي مجال ذي تجي وابا عرقت البريا بتكون ولا مسؤول تامي كرتا مركز إيش قاعدات كسر نقطة إلا قاش كسيه لو جدا يبغى تطلع مجال طايح ليه لا ماذا كرتا ما يسمع لكن مركزني كيوجه الرجال كوشة جاي وكون مجال طايح ليه لا هذا كرتا يا هذا ميت كلا كوي ما هذا أك وبكر سواني بدن تيو كويه ورمة تكتير وسموتي تو شجع أنا محب على ليه لا وشكل لا يسمع يا تصديق الشكي بقال كرا مركا تصديقنا قابل وحويه للشك من قابل وما إذا لماذا تصديق ميس لاقي مركا هو متفاضل وين كلب ذي إذا مركا هذا مركا سوى وعينك وصول هذا الكتاب وحوله فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم وأريها درين تلمامين وهذا الكاس مركا يسوي مركا يعني مركا لقيه جيا مجموع فتاوها مجلد كتضباط يعني لا بقول يصدن إلى لا بقول يصدن يصدن أنت أقول حيسة أو كذا ورمي وجود الزيادة دا شو ملدة سنة كل احتجاج فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم يدنا الكاسيك جدا مركا ثالث نوع نوع عشانات أعماش قلبك يا محبة يا جعيلك يا وحوي مركا وينينتا أمورها نوعا سنة وحوي يقنا ومتفاضل وتدقوا وكوكال بلين وكوكال سيادة لين يدنا ونوع شناد وكالو سيادة نوع اللي حالي هو سيادة أعماش الظاهر كا يتباطن كالراعي سددقوا وكوكال بلين وشي كان هو سيادة وشي تضوايا كالو سيادة حصوصت كقفك إلهي كحصي قلبه أو استحضاري وأنه إلا وين غافل لما كل عين تاس وشي قاعدين لك أيهو كي غافل لما كل عيسي ومركا وكسي هذا بذي تاس أولا يتبو مركا يسقى حبيبي ابن عمير الخطني وصحابة كم إذا هؤو يري يعني الإيمان هو زيادة ونقصان ومركا سألوا ويزي ما زيادة وما نقصان زيادة زيادة نقصان تسمحيطة وإذا ذكرنا الله وسبحنا إذا ذكرنا الله وسبحناه حتى أنه إلهي مركا يسوح مركا حسنه أين يسقى نزهنه أين حسنه يعني وحوه يمرك يتوح المركة إيمان بانو قرار صنعين وإذا غفلنا ونسينا هذا نغافل نقول أين إلونه يظن مركة يتوح المركة إيمان كنوا نقصان مركة نقصان إيمان كنوا نقصان يوكل إيمانها معسيو وحكو نقصان كراحة غافل لماذا إلهي ذكر يتك غافل لقصه وحكو نقصان يطاع لا تكقابسه هذا يعني مركة صنع كآب ولا إيمان كرتي وهذا مركة مركة يتوح صنع ياشي أذي رئيسته هذا حرام الله لماذا مالك إيمان كان هو النقصان ومرتبة مركة ورشة ويجب وغصور عاد نقصان باكو دعبا مركة غفلة وغافل كالنقضة شهلية مع الصدى وحيارها نوعا سواكو مركة يتوحى المركة النقصان وحيونا كل سماء السيادة يا طاعة يا حصوصة كإله إلا حصوصنا قلبك هدوم استحضر يا إلهي حصوصنا الله حصي وقلبك إلهي حصوصنا يا نغافل هاي هذا نوع السيادة ساصل لك وحكرا مركة إيمانك كل سيادة شيء مركة السديدات او ايمان كو سياده قفك واحد سورتو بكرتبوه انو النقضة مركا يساوحا مركا ميت بينين اي اشياء دا قاركوه او رسولك صلى الله عليه وسلم او ليمي اساقان او قي انو رسولك ليمي طاو حد اي كرتين او واحد سمتران ما او قي نساو حد او الله شاقول لي وار حديث كالنبي قميان عليك صلى الله عليه وسلم اي صحيح عينك اي عينك مركا او حديث كيفو لي ايمان بكر رصيده إلا رومين بوليمي إيمان بوليمي وينو إيمان كيس السيادة وهو ممكن كمركي وراء عين كريي مركان لما مركي يسأل مركي الله شيء رومين تأرومي إيمان بكو قرن صنية وهكذا سداد دارنا مركي يسأل وكو السيادة وحاوصا كو شيء مجلد كتضبعات لباب بقول يلا بي صدن إلا لباب بقول تضبع يا صدن سين وراء تلمانع وشيء أو قدن بيان ويانا تضبعي وشيء كلام وحو كو شيء مواضع كلا فتاوا كامل السيادة مجلد كتضبعات شم بقول إيو لباب يلحلن إلا شم بقول إيو سداد يلحلن وحو كلا كو شيء لح بقول إيو لبقية تضبات المجلسة تضبات أنواع ذا زيادة ساسي مركاو معلا وحي كمتها هاي موضوع زيادة كل سابسان يا نقصانتو يعني مركا فوارق لواوين أهل السنة هي أهل البدع والنحية أيها كمتها ويا مرجئة داني منك اللي إلى هذا يعني عن بكرة أبيهم وحي قبان إيمانك لا يزيد ولا ينقص من الزيادة من النقصان ما الزيادة من النقصان والسلاسية دابي قبان ثلاثة أولاد بشيخ الإسلام ابن تيمية وكورونا يا مركي سيا مجموع الفتاوى يعني مرجاد وحي قبان يعني على اختلاف فرقهم فرقة ظهر دان مركي يعني ليسوا قاية اسخلاصا وحي دمانتوا قبان يعني وحوية إن مركا إيمانكو ضدك مركي سيوحى المركا فاسقين تا إيمانكو دمينو كامل يهي ودما يسترين ساسي الله بي قبان لذلك بي وحي بنايين إن وحوية اللي يرادو وحنا هاي مؤمن إيمانك سودا ما يسترنيه سفيان الثوري وحيري أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان إيمانه على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمن يعني هذو وحايا وحا حتى دلوه مؤمن إيمانك جبريل يمرك ميكايل بولم جاء إيمانك ملائكة وإن ترك الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة وهم يرون السيف على أهل القبلة وحين مركز يسوح قبان أهل القبلة ينديقوا ولا حلاشهده أي مرجاز قبان وحسد أصمارك كسورين يا سفيان الثوري إنه يريه يعني لا لكاء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مجلد كشنات يعني مركز كن إيو كوبية الضباطة مجلد كشنات كن إيو كوبية الضباطة رقم كأثر كوحوية وكن يسدد بقول يا أفر يا صدق قال أبو حنيفة إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد قال أبو بكر يا رب وقال إبليس يا رب هذا كورت يعني أبو حنيفة حتى مركي يسوح المركة مسألة واقبي وأقسم بالرسل بعد كيكتا يعني مركا كون يسجد بقل يلا بقى يصدل يعني ورقم كأثر كان في الأيام لا لا كايقة مركا وحوية يعني عباراتك أهل السنة على كل حال التلمام يسمى رجال ونساء قبيل ساسية رابعه وبضانتها حافظ ابن عبد البر وحورنا يا حافظ المغرب مركا والتلمام يفرق قول حيية أهل السنة قبا إن تارك الصلاة يزكذا يصوم كعدي كتكتا أين قال هاي هدي أنو جاحد أما مستكبر هاي إيوه مرجي هذا قبا مركا يسوح المركا إن أنو قال هاي فرق قول حيو الدورين والتلمامه وحافظ المغرب وحو يعني مركا حافظ أبو عمر يعني مركا ابن عبد البر وهذا قول كاسوا هذا البوز وعتلمام يا يعني تكفيرك أن لا تكفيرنا إن لا قاليسين إن تاركوا الصلاة وهذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل وقالت به المرجئة أيضا وأراه لبقوا أيايلي وودد ذكر دول ده مرجئة واتر تارك الصلاة وقال ما جماعة أئمة كم إذا أهل السنة رواجد أهدي لكن فرضهم حوية إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان فرق وحي هاي مرجئة وحي إليه مؤمن كقر الثاني ومركة يتوحى المركة مستكمل الإيمان إيمان في سواء كامل عدي كمدنا يا عدي كمدنا وعدم يسري وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة وهو قول جهم التمهيد لابن عبد البر مجلد كأفراد لوبقل يلا بأي أفرطا وحتضبطني يعني إسويدين كران شبه هذا أدير لي إلى هذا أعماش فرائض دي صلاة دي الزكاة دي غير كذا شوارح لي ظاهر كأه أدير لقصته مجرد الترك تجيسته كلي قال لي من معها مجرد الترك معنى هذا هو محي معنى هذا هو يهدي وحكى لهاعان ووحى اللي قبه علي سينة يتجيسته أي ميه هين شيء كلاته يتاسي هو النوع النوع ناخر النوع كلا هو محي إذا مركا وحوية مثلا حاكم مسلم أيا صلاة دي أغوية راي أو يريد تكاه ديك لو أكد ليا دو أنا مركا يساق واد دي دو حيث كان مايا دي الكيبو حكا دورتي صلاة دي حال كان نوع عاصة مركا يساق مسور توبي كرتبا ليلي إنا بعد أرن كان نوع عاصة دي الكيبو حكا دورتي صلاة دي يساق أبن لدي ليو ونا اعتقاد سيها صلاة دي واجبنا واحد إكرام أهبالي مركا حال كان نوع عاصة وحا لقوق قاليسي مركا لا ديرو غاليما لو ديري بالي الشيخ الاسلام ابن تيميه يا ابن القيم يا مركا العلامه الالباني في سلسله الصحيحه صدخدو وسلي عطينيان مركا لا ديرو غاليما لو ديري حدو كف ديرو كدورتو ان لا ديرو وكدورتو انو تكلو وايو انو معتقد هي مسور تبك حدو سينا لا جحد كسميه ودا صلاه دي واجب ما اما كو دهليلو ما انا فور فور صدا وصلاه دي كو دهليلو او اسك تكريه ما أنا فور فور صوف صوف إذا مركز سلوك تاجع وحيلها صوف كلها دوي له هذا صنوع عاصم مركز يسقين ومعتقد يها يضا أنا مركز يسق اعتقاد في سواب جري وقال تركي كم قالوا بين مجرد تركي إنكاركم كم قالوا بين استكباركم كم قالوا بين تلك وكذورتم كم قالوا بين مجرد تركي مركز يقول لنا إريدا سلك احتراز إنك جرف بيننا مركز علماء أهل السنة قاركوا إليه مجرد تركي كما قالوا بي مرجعون إلى كما قالوا بي فرق جيّج مرجعون لحياة محيه شوابتي ابن عبد البربا كشوابي علماء كلام الصلاص وكليك كشوابين وحويه مرك إليهن علماء أهل السنة قال معها مرك وحويه يجو حي كقبان إنه مرك إيمانك سناقس يهي أوليته وأصل كي إيمان كانوا كبيرين بإليهن لكن إيمان مطلق لقمة صفين كرو إيمان مطلق أصالة لقمة صفين كرو لا سيدا بين كيدا لكن من كان مركا مرجي هذا لا إله يقوى حيله هو مؤمن كامل الإيمان إيمان كسوة دم إسرائيل عدي أمدنا عدي أمدنا قلبك ضمبيعي نتلمامينا وحوية إيمان كوينك الشيقنا إنه شعب لي يعني أو قيب أو قيب سما شعب كأو قيب سما إيمانك حديثي ويهرين وصوى الشيقنا الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلى قول لا إله إلا وادنا إيمان طفل هذا عن الطريق شعب كيس ماه متساوية في الأقدام ما سن شعب كإيمانك حديث كابا الشيقين كلا فاطلان تشعب فأعلاها قول لا إله إلا الله لذو قصر ريولي وأدناها إيمان طفل هذا عن الطريق مركا وحوية وطلع إن لقب دوه قضح عددك مودايسة يلا إله إلا الله يستمدمه وكلا فضل بدأي وكلا الدوي وكلا صرية مركا وحا كمدا وحا دوت تذا مركا إيمان كوتقي نوعا سوقي سلام مركا تاسنا وحوية شعب الإيمانك يضانا مركا يسوى هرين أصوات المان وحي نسيت تلمام إنا قضب أه شعب كإيمانك وحا كمدا يعني مركا أصل كإيمانك بعبارة أخرى أصل كإيمانك هي شعب ككفر وحا كمدا ما كل مكران مثل ما كل مكران لمن كأهل البدع على إله لا وحي إليهين محايسة قد إيمان يا مركا يسوى حمية قال لما إسلم ما كرتا إسلم ما إيمان كرتا بيلي حتى إن عبارة واضحة إننا وحي نقرشتا الدين لو تشيده أصل كقال لما دا الدين تلقى قبحه يا أصل كإيمان كل بدا ما كل مكران ورطا واقوضة بيقفصه أصل كإيمانك وهو تو مركا يسوى حمية مركا من لدى إنه واتاو كقب باقصنا يونار تينو قواره أصل كمركا إيمانك يا وحوية الكفر المخرج من الملة كفر يقف الدين تكبحنا يا مركل يا إنا يقوى ذا كل ما مسور توبي كرتو منهم باتشو ذا تاسوا قضب أصل كفر يا شعب كإيمان كوح كم يجوا مركا سوافق كران وقال مركا دين تكبح حيبا شعب كإيمان كوح لم يظل إيمان كران ورون شيئي كران إلا الشيئ شعب كإيمان كمين وصدق بحين كره صدق الله إلا بحيا شعب كإيمان كمين لكن مرها دي وحوايا أبو قال يا هاي آخر أنفع ما يصو الدنيا ذا سيدة حديث كي مسلم كسوا أروري إن الدنيا ذا عاصمة ذي عرور وحيا للغص يا الدنيا ذا نعمة أي سرودة لكن وحوايا آخر وح نفع يا كالما يواناقيا ذا والله إيمانا يا مرها دو قال يا هاي تاسنا هو قضب لباذي قبصو قرب كالصدحات أصل الإيمان قفكو هدو هايستو ووح النار سينو كوارك قباقين إياي شعب ككفرك وح كمدا وأن كفرك أكبر كاهي كفرك مركا وحوي أصغر كاه إنو لكل ما مسور توبي كرتا أصل كي إيمانك كفرك أصغر كاه ما لكل ما كرا يوم يرسو إيمان كرا مثل ما كل ما كرا شواب تهدو وحي تايا ها ولكل ما كرا سيدانا وحق بأهل السنة والجماعة وحانا سيدا خلافي أهل البدعة والضلالة أهل البدعة خلافي ولما لا أهل السنة هنا مركيسة وحال مركا صاصي الشيقة علامة ابن القيم وحويته وها هنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وهذا من أعظم أصول أهل السنة يعني هل كان أصل باكر يقول أصل كاسي وحوية أنك وحك كل مكرا كفر يا إيمان كفر يا إيمان كل مكرا وامحي كفر يا إيمان كل مكرا ماها مركا وحوية الكفر بالله هي أصل الإيمان ماها هو فهم إصلاص كفر يا إيمان كل مكرا وحوية والكفر بالله يا شعب كإيمان كوحكم إذا لكن آخرا في عميسة كاسي وقضى وحكى كل مكرا يعني أصل الإيمان يا شعب كإيمان كوحكم إذا شعب كفر وحكم له وكفر الأصغر كفر الأصغر إيه أصل الإيمان وكل مكره ومحن قرى يا فاسق ويصبع مؤمن وحلا إيمان كره ده الشرك أصغر حلف بغير الله بصمين كره أما وحصمين كره وحوية مركة يسوح المركة إتيان المرأة من دورها وحصمين كره إتيان الحائض وحصمين كره الرياء في العبادات أمورها النوع حصمين كره ده وحوية أصل الإيمان بابها يستا يعني وحان الليمي كفر أصغر أما الشرك أصغر هو كل مكرا وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وصدع نسوب يا من الوعطين وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وهذا من أعظم أصول أهل السنة أصول أهل السنة وحيالها وقوة وين بكمل وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية أهل البدع مركا يسوح المركا ويكو خلاف المسألة ذات ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. يعني مرك أهل الكبائر كنار تين يكسوا بحان يين لقوا عريو وحيكون لسان سيأصل قاس وخوارج مرك إليين مرك يسلح وإننك لي ما دا كبائر النار تقوا عريا وحيلين دا إيمان لما ذا كل مكرا يمرها دو كبيرا لي إيمان تقوا قبح أصالة أصل الإيمان مجهوب ساسي إليه مرك أصل قاس يكون لسان. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأثبت